القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة جيم ألف عين المقيمة في رقم 4 أمام مسجد نور اليقين عزبة هلش سيدي جابر محافظة الإسكندرية. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في وزارة التضامن الاجتماعي، بتقول فيها: لما تكون الظروف بتسمح الواحد والله ما بيتأخر عن البلد. كنت بتبرع بأي شيء، وفي يوم اتبرعت بالدبلة والخاتم الذهب بتوعي. ما كنتش خايفة من بكرة ولا عاملة حساب لغدر الزمن. وفاتت السنين وتعب جوزي بمرض الكبد الوبائي، وفي نفس التوقيت ظهرت أعراض بعض الأمراض عليا. لكن كنت بخبي وبعمل المستحيل عشان محدش من أسرتي يعرف بتعبي عشان مرض جوزي. صرفنا كل ما نملك، وكمان استلفنا علشان الكشوفات على جوزي والعلاج ومصاريف المعيشة. وبعد ده كله اتوفى جوزي، وفضلت أنا والولاد ملناش حد ولا أي مصدر دخل نعيش منه. وزي ما تكون الأمراض صياد بيدور على فريسة ضعيفة، وكنت أنا الفريسة الضعيفة للأمراض اللي هجمت عليا وتمكنت مني. انسداد في الأوعية الدموية، وضغط، وهبوط حاد في مستوى السكر في الدم، وعدم قدرة على التحرك. أسرة بظروفنا دي تعمل إيه وتروح لمين؟ أخدت بعضي وطلعت على وزارة التضامن الاجتماعي، وبعد ما حكيت ظروفي كلها للبهوات هناك قالوا لي: لا حول ولا قوة إلا بالله، والله يا ست هانم أنت وولادك صعبتوا عليا جدا، لكن اللي احنا نقدر نعمله هو معاش التضامن فقط لا غير. مبلغ المعاش مش هيكفينا أسبوع ولا اتنين في الشهر حضرتك، لكن احنا علينا ديون توصل ل14,000 جنيه، ده غير اننا محتاجين نعيش. يا ست هانم دي قوانين ولوايح، حتى اسألي اي حد في الادارة، اهو عندك صبح اهو اسألي هيقولك نفس الكلام، احنا ما نقدرش نصرف لك غير معاش التضامن فقط لا غير. هي دي مشكلتي يا حضرات، خطبت جهات كتيرة قوي، وخطبت برامج بتقول انها بتساعد الغلابة في الفضائيات، لحد سأل فيا ولا حتى رد عليا بكلمة. عشان كده انا بعت شكوتي واملي اني صوتي يوصل من خلال البرنامج لكل الجهات المسؤولة، فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.